الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طحاوية، وصلنا إلى صفحة كم؟ 389، ليس كذلك؟ المقطع الثالث، وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة. أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. كلمة قائما به كثيرا ما يعبر عنها الكلام فيما يتعلق بالصفات، هو كثير من الأمور الغيبية، ويقصدون بها لزوم ولزوم الشيء للشيء، يعني الصفات ملازمة للموصوف، وأحيانا يعبرون عنها بأن القائم بالشيء هو الذي يعد جزءا منه، أو أنه غير منفصل عنه. وأهم أو أبرز تعبيراتهم بالقائم بالشيء أي اللازم له، الحاصل منه أو الحاصل فيه، الشيء اللازم له أو الحاصل منه أو الحاصل الحادث فيه الذي لا ينفصل عنه. وهو تعبير فلسفي ينبغي أن تفاداه المسلم إلا عند الضرورة عندما يضطر للرد. نعم. ثاني، أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، فتعين الثاني فلزمت المباينة. طبعا هذه الأمور بدهية، وتكرير البدهيات كثيرا ما يشكل، ولولا أن المؤلف ساقه هنا في الرد على أناس ممن ينتسبون للعلم أو ينتسبون لأهل العلم، ويفتن بهم كثير من المسلمين خاصة في تلك العصور التي كانوا فيها أعلام ينظر إليهم نظرة إكبار وإعجاب، أمثال أبو المعالي الجويني قبل رجوعه، والرازي قبل رجوعه، والغزالي، والشهرستاني، والبغدادي، وغيرهم من أولئك الذين كان الناس ينظرون لهم، أو كثير من الناس ينظر لهم نظرة إكبار وإعجاب، فوجد منهم هذا التلبيس، فاضطر السلف أن يردوا على هذه المقولة دفعا لللبس، وإلا فالمفروض أن لا يتكلم المسلم بهذه الأمور لغير ضرورة قصوى، خاصة في الأماكن العامة والدروس العامة. ولذا نجد أن الذين تصدوا لهذه الردود أحيانا يقولون أشياء غير لائقة بإمكانهم أن يعبروا عنها بتعبيرات أسلم، لكن الحرص على الرد والإمعان في رد هذه الشبهات جعلهم يقعون في مصطلحات وتعبيرات استعملها الخصوم. فمثلا في الصفحة التي سبقت هناك عبارة ما ينبغي طالب العلم أن يستعملها أبدا، وهي ما ذكره قوله: أما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون، يعني الله عز وجل، محلا لكذا وكذا. المفروض أن يعبر بتعبير يدل على المراد مجمل، كان يقول أن يكون محلا لما لا يليق، خلاص كافي، لأن أي إنسان مطبوع على الفطرة السليمة ينفر من أن يعبر عن الله بما لا يليق، دون ذكر العبارات التي تشكل تشكل توقع في حرج المسلم وهو يقرأ أو ينظر، يعني يجد حرجا شديدا أن يحكيها حتى وإن قالها هؤلاء الملبسون. ولذا فإن هذا تقرير هذه الأمور أحيانا يوجد شيء من الإشكال عند الناس الذين هم على الفطرة والفطرة الساذجة، فلا يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة القصوى أو في دروس خاصة جدا في دروس العقيدة ونحوها، وأن يؤمن فيها عدم وجود الأحداث الصغار وعدم وجود العوام الجهال وعدم وجود قليل العلم الشرعي من المثقفين المغرورين ونحوهم. نعم. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى وقال: حيرني الهمذاني. أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعتبر وأن هذه الضرورة يدركها كل إنسان، ما فقط كل مسلم بل كل إنسان، كل إنسان يعرف الله عز وجل يدرك هذه الضرورة وهي اللجوء إلى الله عز وجل والتوجه إليه بالنظر إلى العلو، بالتوجه إلى العلو سواء كان توجه فعلي أو توجه قلبي. والناس في هذا درجات، فالمسلم الموقن الصادق المتقي لله عز وجل في كل أموره دائما يستصحب هذه الحقيقة، وهو أنه يتوجه إلى العلو حينما يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه قلبه وجوارحه. أما قلبه فهذا أمر دائم، أما جوارحه فعند ما يدعو أو عندما يعبر عن شيء من كمالات الله عز وجل يجد أنه يشير إلى العلو، حتى أحيانا دون أن يعني يتقصد يشير بفطرته. أما العاصي والكافر وغيرهم فأنهم عند الضرورة، أي عند المفاجآت أو عند الأمور الملحة أو عند الضر، عند يمسهم الضر أو الأمور التي يعني يحتاجون فيها إلى أو يفطنون فيها للجوء إلى الله عز وجل، يجدهم بفطرتهم تتوجه قلوبهم وجوارحهم إلى الله عز وجل. حتى عند المفاجأة التي لا يستطيع الإنسان يفكر فيها بسرعة، عند المفاجأة إلى أمر يجد أنه متوجه إلى الفوق إلى الله عز وجل، إلى العلو بجوارحه وبقلبه. بل حتى الحيوانات لو تأملتموها عند ما يمسها شيء من الضر، خاصة عند النزع وعند الموت أو عندما تفقد شيئا من الأمور الغالية عليها، كان تفقد ولدها وغيرها، تجدها تشخص ببصرها إلى الله عز وجل إلى السماء. هذا أمر فطري يدرك في الحيوان وفي الإنسان، لكن الفلسفة أحيانا تضيع الحقائق الفطرية وتضيع الأمور التي يقتضيها العقل السليم. ودليل ذلك أن الناس إذا تمادوا في الفلسفات ينكرون البدهيات التي أمامهم المشاهدة، فضلا عن البدهيات العقلية، لأنه يوجد من الفلاسفة من يعني يذهب إلى الشك في وجوده هو. طيب هذا مذهب من المذاهب، فالناس ليس في أوهامهم وظنونهم ليس فيها دلالة، والعقول لا تنضبط بشيء، ومن أضل الله عقله فلن يهتدي للحق. إذن فليس فيما يوجد من شذوذات كما يوجد عند المتكلمين والفلاسفة دليل على ما في الفطر والعقول السليمة، إنما الدليل ما فيه ما عليه جمهور العقلاء وما تقتضيه النصوص الشرعية والفطرة السليمة التي يعبر عنها أصحاب السذاجة السذج من الناس. إذا اختلف المتجادلون فليلجأوا إلى ما عليها أهل الفطرة السليمة الذين لم تدخلهم الفلسفة ويجدوا عندهم حقيقة الأمور الفطرية. نعم ليس عندهم فقه شرعي، لكن حقيقة الأمور الفطرية تجد عند السذج السالمين من الأهواء، السالمين من البدع، السالمين من الفلسفات الدخيلة، تجد عندهم كثير من الحقائق التي يماري فيها أهل الأهواء، سواء ما يتعلق بوجود الله عز وجل بعلوه سبحانه بفوقيته أو ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، بل هو قضية وهمية خيالية. والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل، وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل، فإن دعوى الضرورة مشتركة. فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقون على هذا. نعم، هذا ما أشرت إليه سابقا من أن عامة الناس الذين هم على الاستقامة في الأصل ولم تدخلهم الفلسفات هم الذين يعتدوا بفطرهم السليمة. طبعا قد لا يدركون الأمور العقلية العميقة، لكن هذه ليست محل الخلاف، أغلب الخلاف في الأمور البدائية، والأمور العميقة التي تعمق فيها الفلاسفة ناتجة عن الخلاف في البدهيات. هذه مسألة ينبغي أن تفهموها. أغلب الأمور التي تفلسف فيها المتفلسفون وتكلم فيها المتكلمون ودوخوا فيها أنفسهم ودوخوا فيها المسلمين راجعة إلى البدهيات. فإذا أسقطنا أصولهم بالبدهيات سقطت جميع الفرعيات التي فرعوا عنها. فمثلا كثير من الأمور التي أولوا فيها الصفات راجعة إلى مسألة العلو وإلى مسألة الكلام لله عز وجل، مسألة الاستواء لله عز وجل، وإلى مسألة الكلام. هذه الأمور الثلاث هي التي يدور عليها أكثر تأويل المؤولة من الجهمية والمعتزلة ثم أهل الكلام بعد ذلك وغيرها تبعا لها. ثم هذه الثلاث كلها تدور على مسألة واحدة وهي مسألة العلو. فإذا قررنا العلو بالفطرة تقرر الوجود الذاتي لله عز وجل سبحانه، وإذا تقرر الوجود الذاتي تقرر إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله على مالك جلاله، وتقرر الاستواء ثم الكلام ثم بقية الأحوال. ومسألة العلو بدهية، فإذا قررناها بالبداهة بعيدا عن السفسطة وبعيدا عن التكلف الذي تكلف به المتكلفون واعترف بها الخصم انتهى وانهدم أصله الذي بنى عليه التأويل أو بنى عليه التعطيل. ولذلك ترون همذان هنا، وهذا مثال فقط لما يجري بين أهل السنة وبين غيرهم في تقرير العقيدة. الهمذاني ما راح يتفلسف، ألجأ الجويني إلى الاعتراف بحقيقة الفطرة السالجة، قال دعنا من كلامك هذا كله، لكن فسر لي الضرورة التي نجدها في قلب كل إنسان ما تفلسف ولا درس على الجويني ولا على غيره، ضرورة يجدها في قلبه أنه إذا دعا الله عز وجل توجه قلبه إلى فوق. هذه الضرورة من إنجد؟ لا علم تعلم لا قرأ ولا تعلم على يد معلم ولا سمع الجوين وجدالته في المنابر ولا غير الجوين. من أين جاءت هذه الضرورة؟ الجوين تأمل وقال فعلا هذه مركوز، هذه فطرة، الله عز وجل هو الذي خلق هؤلاء العباد وفطرهم، من أين جاءتهم هذه الضرورة التي يتفقون عليها؟ ولماذا أشد أنا وعدد من الناس يعدون على الأصابع هم فقط الذين على الحق، وهذه الأمة كلها على الفطرة السليمة كلها يضيع إيمانها حينما لم تؤمن بما قاله الجويني وحينما آمنت بالعلو؟ فتأمل قليلا ثم ضرب على أم راسه وبكى، وبعد ذلك رجعة يعني عبر عنها بتعبير لا يستطيع أحد أن يعبر بمثل تعبيره لأنه جرب. نعم. فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية، وبطلت عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم. والمفروض يعبر بخالق العالم، لكن طبعا هذا التعبير من تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يرد على أهل الكلام، فكثيرا ما يستعمل مصطلحاتهم لأنها أقرب إلى مفاهيمهم وأقرب إلى إقامة الحجة عليهم، فعلى هذا ينبغي أن نضع بدلها خالق العالم. نعم. فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ليس هو فوق العالم، وليس فوق العالم شيء موجود، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة. طبعا الذين اعترضوا على الدليل الفطري في إثبات العلو لله عز وجل هم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة، ثم الذين ورثوهم في هذه المسألة وهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية، قالوا أن الدليل الفطري ينقضه ينقضه أن توجه الناس إلى السماء يعني أن السماء قبلة، لا أنه غريزة، توجه إلى السماء لأنها قبلة للدعاء لا أنه غريزة، كما أن الكعبة بزعمهم هي قبلة الصلاة، يقولون كما أن الكعبة هي قبلة الصلاة فكذلك كان السماء أو العلو قبلة الدعاء، ولا يعني أنه إشارة إلى علو الله عز وجل. طبعا هذا سينقضه المؤلف بكلام بين واضح. ثم هو واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه: أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة، فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وإليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهوا عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل الكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا بأن يميل إليه إذ هو تحته، هذا لا يخطر في قلب ساجد. لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يطلب الاهتداء من مضانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. أحسن، بارك الله فيك. عند السؤال شفهي؟ نعم، لاحظ الحقيقة شيخ في التراجم، نعم، بعض اللي يمر عليهم ما يذكر عن بعض الأشياء مع أنه مفروض أنه تذكر. في تراجم بعض أئمة الكلام مثلا، مثل الهمذاني ذكر أنه من كبراء السنة. والحقيقة في التعليقات، وذكرت هذا قبل هذه المرة، في بعض التعليقات على الشرح أمور قد لا يقر عليها المعلق، منها أنه أحيانا ينسب إلى السلف أمور لا تصح، كنسبته بعض الأمور للشيخ الإسلام ابن تيمية من أنه يقول بقيام الأفعال بالله عز وجل، وهذا أمر لا يصح أن ينسب إلى الشيخ إلا على معنى إثبات أفعال الله عز وجل، لكن ليس بهذا النص. ومنها أنه أحيانا قد يتعسف إن صح التعبير في رد بعض الأحاديث التي تدل على صفات الله وأفعاله، وقد مر أكثر من حديث في هذا الجزء الثاني بالذات. نجد المحشي أو صاحب الحاشية حاول أن يعني يتكلف في الطعن في بعض الأحاديث مع أنها صحيحة، صحها الأئمة. صحيح أنه قد يرد عند بعض الأئمة قول فيها، لكنه تشدد في ذلك ورجح عنده الضعف. وكذلك أيضا قد يصحح بعض الأحاديث الضعيفة التي تنصر بعض أقوال المتكلمين الصوفية، وفي التراجم أيضا عليه ما أخذ. هذه أمور يعني لاحظتها لكنها خفية وتأتي بحذر، وتحتاج إلى إفراد تنبيه للمعلق لعله ينبه قبل أن ينوع عن ذلك بكتاب أو برد يشهر. السؤال الذي أمامي ونختم به يقول: الوجوه التي ذكرها المؤلف لإثبات علو الله سبحانه بالعقل فهمت منها إثبات المعاينة، فهل يلزم المباينة؟ إثبات المباينة، فهل يلزم من إثبات المباينة إثبات العلو؟ نعم وكيف؟ نعم يلزم من إثبات المباينة إثبات العلو، لأنه إذا قلنا أن الله عز وجل غير خلقه أليس كذلك؟ إذن الوجود غير وجود المخلوقات، والله عز وجل منزه عن النقص ولا بد أن يوصف بالكمال، وأكمل وأحسن الجهات هي العلو أليس كذلك؟ إذن لأن العلو هو الدليل على التمكن والدليل على الهيمنة والدليل على الإحاطة إلى آخره. والله عز وجل موصوف بأنه الحي القيوم وهو كل شيء محيط وهو العلي العظيم العلي العظيم. فأي الجهات تناسب صفات الله وأسمائه الحسنى؟ العلو. وعلى هذا فإن كون الله عز وجل غير خلقه لا بد أن يكون مباين لها، يعني منفصل عنها، أنه ليس هو المخلوقات، ووجوده وجود ذاتي، يعني بمعنى أنه له وجود فعلي حقيقي ليس توهم كما يذكر هؤلاء أو عقلي كما يذكرون أو معنوي كما يذكرون، لأن الوجود المعنوي لا شيء، المعدوم له وجود معنوي في التصور والأذهان والأوهام، العدم له وجود معنوي بمعنى أن نتصور له خيالات وهو عدم. قد الإنسان يقول أن العدم لا يتصور، لكن العدم إذا عبرنا عنه عبرنا بشيء. فإذا المهم أن إذا قلنا أن الله عز وجل ليس هو المخلوقات وهذا حتما، وأن وجوده غير وجود المخلوقات وهذا حتما، وأنه مباين يعني منفصل ليس ملتصق ولا حال في المخلوقات، إذن لابد أن يكون وجوده يعني إلى جهة، هذا لابد أن تصور في الذهن، والجهة لابد أن تكون العلم. يقول سؤال: ما معنى قول شرح الطحاوية لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها؟ عبارة لا نسلم أنه قابل للفوقية هذه عبارة نفاة الفوقية، عبارة نفاة الفوقية، جهمية والمعتزلة وطائف من أهل الكلام قالوا لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، ذلك أن السلف قالوا يلزم من نفي الفوقية ثبوت ضد الفوقية وهو السفل، ذلك أنه لا يعقل أن يكون موجود بلا جهة على الإطلاق، ذلك أن الجهة أمر نسبي لكل موجود، فالموجودات التي هي المخلوقات تحكمها الجهات الأربع والجهات الست، أما بالنسبة لوجود الله عز وجل فإنه لا بد أن يوصف بالكمال، والكمال بالنسبة للجهات هو الفوق العلو. وعلى هذا يلزم ما دام المنازع وهو أكثر أهل الكلام يقرون بوجود الله عز وجل وأن الوجود صفة ثبوتية حقيقية عند كثير منهم، فإنه يلزمهم بناء على إقرارهم بأن الوجود صفة ثبوتية أن يكون هذا الوجود إلى جهة على الإطلاق، والجهة التي اللائقة بالله عز وجل هي العلو، لا سيما وأنها ثبتت في النصوص الشرعية فهي مقتضى النص والفطرة والعقل السليم. فلما ألزموا بهذا الإلزام قالت طائفة منهم: وأن من لم يصف الله عز وجل بالفوقية والعلو والاستواء على العرش وغير ذلك مما ورد في النصوص فإنه يلزمه بناء على قواعد العقلية أن يصف الله بضد ذلك، لأنه أقر بوجود الله الوجود الثبوتي، وأنه يلزم من الوجود الجهة. فقال المنازع: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضده. وهذا من العبث بالألفاظ ومعارضة العقول السليمة والفطر فضلا عن رد الشرع. ويقول لصاحب السؤال الآخر: دليل 13 صفحة 384 الإشارة إليه حسا إلى العلو، ألا يكون في هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، عند وفاته شخص ببصره إلى السماء وقال إلى الرفيق الأعلى؟ يقصد لا يستدل في هذا، يظهر لي فيما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى الرفيق الأعلى وأنه شخص إلى السماء أنه هذا، أن هذا من أدلة العلو؟ بلى، يصح أن يكون هذا من أدلة العلو، بل يكون دليلا صريحا على العلو، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وتطلعه إلى السماء ببصره وبوجهه دليل على إثبات العلو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في كل ما يفعل. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.